أحسن الله إليكم، هل دفع كفارة الحلف يجب أن تكون من الحانث أم أستطيع أن أدفعه عنه أنا إن كان لا يملك مالا كافيا لدفع الكفارة، أم أن الحانث يجب عليه أن ينتقل إلى الصيام إذا لم يجد المال ولا يجزي أن يدفع عنه الغير؟ إذا تبرع إنسان على الحالف لأن يدفع كفارة اليمين وأخبره بذلك وقبل فلا حرج في ذلك، أما أن يدفع الكفارة دون علمه فالكفارة عبادة تحتاج إلى نية، وإذا كان المريض الحالف لا يحب أن تكون لأحد عليه منه وانتقل إلى الصيام فإن هذا أمر جائز، لأن من لم يجد كفارة اليمين من الإطعام وما في حكمها ينتقل إلى الصيام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.